I'm بابك. Thank you. حبيبي يا حبيبي يا محمد. علمنا حب على دي الحالين نعدر هم الخليل لا شافوا ولا نظروا. علمنا حب رح يوردوا في مورد العشاق لم قدروا. رح يوردوا في مورد العشاق لم قدروا. لقيوا المسافة بعيدة عودوا رجعوا. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد. أهلنا حب تجد لهم بجطوف ما يذقوش المنام إلا خطوف خطوف. يا طب القلوب يا حبيبي يا محمد. أغلينا حبا تجد لهم مجدون ما يذقوش المنام إلا خطوف خطوف. ما يذقوش المنام إلا خطوف خطوف. في أول الليل طب القلوب يا حبيبي يا محمد. في أول الليل ينزل دمائهم مذلوف وفي آخر الليل يتجلوا لخالقهم. في آخر طب القلوب يا حبيبي يا محمد. قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم يا اسم كامل يا محمد. يا عرب واد النقا يا كل هزيل ينفات بقلب من التوابع اللي حامل الريان. يا عرب واد النقا يا كل هذي الفات بقلب من التوابع ذي حامل الرايات. يا آل بيت النبي بقلم من التوابع دلي حامل الرايان وبلا معي رادهنا على الندهان. آل بيت النبي يا كيران يا كيران على البيت يا كيران Thank you. اكون معك عم قرب وانسى كلمة you اشتري غالي خلي جلدة وهر رخيصة خلت نصابة غالي هزع جلد وهرجع الدين قالت بدل الغالي ¡Hola! وصدقوا يسي اسمك ياخدوني فيك وانا